لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الغنائم والأنفال. الغنائم جمع غنيمة، وهي في اللغة ما يناله الإنسان بسعيه أو بسعي. يقول الشاعر: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. يعني ما خدتش غنيمة ولا حاجة، يعني كويس أن رجعت، يعني بدلا من الغنيمة أنا رجعت. وفي الشرع هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام من طريق الحرب والقتال. تشمل الأنواع الآتية: الأموال المنقولة، الأسرى، الأرض. والأرض المقصود بها الأرض وما عليها من دور وعقار، فهي غير منقولة. قال: وتسمى الأنفال جمع نفل. تسمى الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين. وكانت قبائل العرب في الجاهلية قبل الإسلام إذا حاربت وانتصرت وانتصر بعضها على بعض أخذت الغنيمة ووزعتها على المحاربين وجعلت منها نصيبا كبيرا للرئيس. أشار إليه أحد الشعراء فقال: لك المرباع منها والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. المرباع ربع الغنيمة. في أثر إسلام عدي بن حاتم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم منك بدينك، فإنك من الركوسية، وإنه لا يحل لك أن تأخذ مرباع قومك وأنت تأخذه، لأنه هو زعيم الإيه؟ قبيلة الطيء بعد وفاة أبيه. والصفايا ما يصطفيه القائد من عبد أو أمة أو دابة أو سيف. وحكمك يعني ما حكمت به، والنشيطة يعني ما يقع في أيدي المقاتلين قبل المعركة من أشياء تايهة مثلا من الكفار فهم خدوها. والفضول ما يفضل بعد القسمة، في أجزاء تستنى يبقى هو ياخدها برضه. قال: إحلالها لهذه الأمة دون غيرها. وقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة، فيرشد الله سبحانه إلى حل أخذ هذه الأموال بقوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ويشير الحديث الصحيح إلى أن هذا خاص بالأمة المسلمة، فإن الأمم السابقة لم يكن يحل لها شيء من ذلك، نستثني ونقول إلا الأرض وما عليها من مساكن ودور وسائر العقار. وذلك لأن الله قال عن بني إسرائيل عن قول موسى لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهي للتمليك، فالأرض ملكوها، وإنما الممنوع عنهم الغنيمة المنقولة، وكانوا يضعونها في مكان ثم تأتي نار فتأكلها، فإذا لم تأكلها علم أن فيهم غلول لم تقبل من أجله الغنيمة، كما في حديث النبي الذي حبست له الشمس وهو يوشع بن نون، قال فجاءت النار فأبت أن تأكلها فقال فيكم غلول ليبايعني من كل قبيلة منكم رجلا، فبايعه من كل قبيلة رجل، فالتصقت يده بيد رجلين، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، كل واحد منهم قال له تبايعني قبيلتك، فالتصقت يده بيد رجل أو رجلين من هذه القبيلة أو القبيلتين، فقال فيكم الغلول، فذهب أحدهم فأتى وجاء برأس بقرة من ذهب، وقال الآخر أتى الآخر بشيء فوضعوه في الغنائم فجاءت النار فأكلتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وأحلت لنا الغنائم لأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، أي أحلها لنا. ولذلك قلنا أن الذي كان محرما على الأمم السابقة لنا هي الغنائم المنقولة. وكذلك قوله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخرين. أما الكنوز فكان لابد وأن تأتي نار فتأكلها، أما المنقول فكان المنقول تأتي نار فتأكلها، وأما غير المنقول الدور والعقار فكانوا يتملكونها ويسكنونها. رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة. سبب ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ذلك لأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، أي أحلها لنا. قال مصرفها كان أول صدام مسلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية من الهجرة في بدر، وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤزر والفوز العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولأول مرة منذ البعثة يشعر المسلمون بحلاوة النصر ويمكنهم الله من أعدائهم الذين اضطهدوهم طيلة 15 عاما، والذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالا طائلة فجمعها المنتصرون من المسلمين، ثم اختلفوا بينهم في من تكون له هذه الأموال، أتكون للذين خرجوا في إثر العدو يعني بعض من تبع العدو، أو تكون للذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحموه من العدو. فأرشد القرآن الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الآية الأولى من سورة الأنفال يقول تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وكان هذا النزع من أيديهم إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزلت الآيات التي بينت ما أمر الله به في الغنيمة من قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. فمفهوم المخالفة أن أربعة أخماس تكون للغنمين، فالقرآن دل على ذلك والسنة قاطعة به. يبقى الأنفال التي هي لله وللرسول كانت الغنائم، فاءت إلينا رجعت إلينا، لأن الكفار إنما خلق الله لهم هذه الأموال ليستعملوها في طاعته وعبادته، فأما إذ استعملوها في الكفر والفسوق والعصيان فإن الله عز وجل أرجعها إلى المؤمنين ليعبدوا الله بها. قال: كيفية تقسيم الغنائم. وقد بين الله سبحانه كيفية تقسيم الغنائم فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فالآية الكريمة نصت على الخمس يصرف على المصارف التي ذكرها الله سبحانه، وهي الله ورسوله قسم، ذو القربى قسم، اليتامى قسم، المساكين قسم، وابن السبيل قسم. قال: فسهم الله ورسوله. يقول: وذكر الله هنا تبركا، يعني أو لأن هذا القسم الله هو الذي شرعه، فهذا الخمس كله لله. في أي المصارف يصرف؟ يصرف في هذه الخمسة الأخرى. فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء، فينفق منه على الفقراء وفي السلاح والجهاد ونحو ذلك من المصالح العامة. والحقيقة أن هذا أن الفيء أن خمس الغنيمة والفيء مصرفهم واحد. الفيء صار اصطلاحا هو ما آل إلى المسلمين من غير قتال من أموال الكفار، فالخمس والفيء مصرفهم واحد، دلت عليه الآيتان آية سورة الأنفال وآية سورة الحشر. سورة الأنفال في خمس الغنيمة، ومفهومها في أن الأربعة خمس للغانمين وآية الحشر في بيان الفيء وهو نفس لفظ سورة الأنفال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. روى أبو داود والنسائي عن عمرو بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا ولا حتى الفتلة دي اللي أخذها من البعير فتلة الوبرة دي إلا الخمس والخمس مردود فيكم. أن الخمس يكون للرسول صلى الله عليه وسلم يضعه في الناس أيضا يعني فقرائهم ومساكينهم وابن السبيل وذوي القربى المحرومون من الصدقة من ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. قال أن ينفق ينفق منه على الفقراء وفي السلاح والجهاد. هذا مصرف الله ورسوله أو أن الله له كل هذا الخمس والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يضعه. أما نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير. روى مسلم عن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب. هم حصلش معركة حصر بني النضير استسلم بني النضير فأخذوا الأموال بعد أن يعني نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفع عبد الله بن أبي بن سلول فيهم فيعني اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم معهم على أن يرحلوا ولا يأخذون إلا ما حملت الإبل من أموالهم فصاروا من الغل والحقد يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب. إيجاف الإسراع ركاب الإبل. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. الكراع يعني الخيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يدخر نفقة السنة ثم ينفقها قبل أن تمر إذا جاءت له حاجات كفقراء وضيوف وغير ذلك. يقول وسهم ذي القربى أي أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه دون أقربائه الذين خذلوه وعندوه. روى البخاري وأحمد عن جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب فأتيت أنا وعثمان والجبير ابن مطعم، أتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلت يا فقلنا يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وسلم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا. هم ده ابن هاشم ابن عبد مناف. فبنو المطلب ده من المطلب الذي هو كان شقيقا لهاشم، الاثنين دول بني عبد مناف، فاضل بنو نوفل وبنو عبد شمس، دول كلهم أربعة أبناء عبد مناف، بني عبد مناف. فاثنين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب. المطلب ده اللي كان جد النبي عليه الصلاة والسلام اسود وماشي جنبه، فافتكروا ايه عبده، فقالوا عبده المطلب، لكن هو في الحقيقة كان ايه، كان عمه، لان احنا قلنا هاشم والمطلب دول اخوات، ودول اللي دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الشعب عندما حاصر المشركون المسلمين في شعب أبي طالب 3 سنين. بنو عبد مناف، أقصد الاثنين التانيين من بنو عبد مناف اللي هم بنو نوفل وبنو عبد شمس، كانوا مع قريش في الحصار، يعني كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب. جايين يقولوا احنا بنو هاشم لا ننكر انهم لهم فضل، انهم انت منهم لمكانك منهم، فما بال اخواننا من بني المطلب اعطيتهم وتركتنا، وانما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، ان هم بنو عم اعلى. فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه ويأخذ منهم، يعني ده الحديث الذي دل على اختصاص ذوي القربى ببني هاشم وبني المطلب. وهؤلاء بنو هاشم وبنو المطلب حرموا من الصدقة، منعوا من الصدقة لأنها أوساخ الناس، ولا تحل لهم، هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب. قال ويأخذ منهم الغني والفقير والقريب والبعيد والذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية في غير موضعه، بل الإمام يقسم ذلك حسب ما يرى المصلحة، يبدأ أولا بالفقراء، وأما الأغنياء فينظر بعد ذلك، لكن يبدأ أولا حتى يكفي الفقراء حاجتهم. قال وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وروي عن ابن عباس وزين العابدين والباقر أنه يسوى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، لأن اسم القرابة يشملهم، ولأنهم عوضوه لما حرمت عليهم الزكاة، ولأن الله جعل ذلك لهم وقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض. هو الصحيح أن ذلك مبني على اجتهاد الإمام، اجتهاد مصلحة لا شهوة ولا إيثار لبعضهم دون سبب للاستحقاق لهذا الإيثار. قال: واعتبر الشافعي أن سهمهم استحق بالقرابة فأشبه الميراث. الظاهر لا يلزم أن يعطيهم جميعا، لو كان الاستحقاق بالقرابة لأعطاهم جميعا، ولا يلزم ذلك، بل يعطي بعضهم ويترك بعضهم حسب المصلحة، يعطي الفقير أو المسكين أو ابن السبيل ونحو ذلك أولا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمه العباس وهو غني ويعطي عمته صفية. وأما سهم اليتامى وهم أطفال المسلمين، أي الذين مات آباؤهم وهم صغار، خاص بما مات أبوه، قيل يختص بالفقراء منهم، يختص به الفقراء من اليتامى، وده أقرب أن يبدأ بالفقراء ولا يختص بهم إذا كان فيه سعة. وقيل يعم الأغنياء والفقراء لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء. روى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو معترض فراسا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا ولا، السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. يعني لو في سيف خدت من واحد كافر فأنت لست أحق به من أخيك المسلم. الكل المقاتلين سواء، إلا أن التفاضل يكون للفارس ثلاثة أسهم، سهم له أسوة باقي الجيش، وسهمان لفرسه. قال: وفي الحديث: وأيما قرية عاصت الله ورسوله فإن خمسه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم. وأما الأربعة الأخماس الباقية فتعطى للجيش، يختص بها الذكور الأحرار البالغون العقلاء، لأنهم هم الذين حازوا هذه الغنيمة بالقتال. أما النساء بموجودين عشان يداووا المرضى والجرحى، والعبيد دول كانوا في الخدمة ونحو ذلك، خدمة الجيش، والمجانين فإنه لا يسهم لهم، لأن الذكورة والحرية والبلوغ والعقل شرط في الإسهام. يستوي في العطاء القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل. روى أحمد عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ الصحيح، يعني الرجل هو اللي بيحميهم وهو اللي بيجري يمين وشمال في القتال، ده زيه زي آخر واحد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينصرون بضعفائهم. وفي كتاب الحجة حجة الله البالغة: ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس يسهم له، وإن لم يحضر الواقعة كما كان لعثمان يوم بدر فقد تغيب عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل مرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. رواه البخاري عن ابن عمر. وقد جاء: وتقسم الغنيمة على أساس أن يكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم وللراجل سهما، اتفق عليه. وإنما كان ذلك زيادة لزيادة مؤونة الفرس احتياجه إلى سائس. وقد يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل. ولا يسهم لغير الخيل، يعني من الحمير والبغال، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل. وكان معه سبعون بعيرا يوم بدر، ولم تخلو غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم من الإبل، وهي غالب دوابهم، ولو أسهم لها لنقل إلينا. وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل. يسهم يعني يجعل نصيب محدد ثابت، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه ولا عن أصحابه أنهم أسهموا لأكثر من فرس، ولأن العدو لا يقاتل إلا على فرس واحد. قال أبو حنيفة: يسهم لأكثر من فرس واحد لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة، ويعطى الفرس المستعار والمستأجر، وكذلك المغصوب وسهمه لصاحبه. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.